أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الجامع على القول بالعام، لا بد من الجامع بين المنقذ والمتلبس. وذكرنا ما أفاده السيد محمد باقر السابق قدس سره في الجامع، حيث قال أن الجامع بين المنقذ والمتلبس هي الذات المقترنة في زمان الإنقذاء وزمان التلبس، فيسلق عليها المشتق في المقتذي في المنقذ عنه المبدأ، إذا كانت الذات ممن انقذ عنه المبدأ، ويسلق المشتق عليها حقيقة أيضا إذا كانت متلبسة بالمبدأ فعلا، ولا يسلق المشتق على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل، لا يسلق إلا مجازا. ثم قال الشهيد السبب إشكالا على هذا الجامع، قال أن هذا الجامع وإن كان في نفسه صحيحا إلا أنه مستلزم لأخذ الزمان في معنى المشتق، وهذا يكون باطلا إذ الزمان لم يؤخذ في معنى المشتق. فلازم هذا الكلام أن هذا الجامع ليس صحيحا، لا يصلح للجامعية. هذا ما أفاده الأستاذ الشريف الصدر قدس سره. ولكن هذا الكلام لا يخلو عن المناقشة والإشكال، فتارة يمكن الإشكال على أصل هذا الجامع الذي فرضه الشهيد الصابر قدس سره، وأخرى الإشكال على ما أشكل عليه، الإشكال على إشكاله. وأما الإشكال على أصل الجامع فبوجهين. الوجه الأول أن وجود جامع مفهومي أو ماهوي بين الحس المتلبس بالمبدأ والحس المنقذ عنها المبدأ، الجامع بين هاتين الحستين غير معقول، الجامع المفهوم غير معقول. والشاهد على ذلك أن الإنسان له حسس كثيرة، حسس كثيرة كالعراقي والسوري والهندي والإيراني والأفريقي والمصري إلى ما لا نهاية. حسس للإنسان لا يمكن فرض الجامع بين الحستين أو ثلاث من هذه الحسس وإخراج سائر الحسس عن الجامع، لا يمكن. ليس هناك جامع مفهومي. كذلك في محل الكلام الحسس للمشتق في محل الكلام ثلاثة: المنقذي، المتلبس، فعلا من يتلبس مستقبلا. هذه الحسس ثلاثة في محل الكلام. لا يصح إيجاد جامع مفهومي بين الحستين الأوليين وإخراج الحسة الثالثة وهي من يتلبس بالمبدأ في المستقبل عن الجامع. بل لا يمكن الجامع الانتزاعي أيضا، الجامع الانتزاعي كمفهوم أحدهما أو أحدها أيضا لا يمكن، أحدهما المنتزع من الأمرين، أحدها المنتزع من الأمور أيضا لا يمكن، لأن مفهوم أحدهما مردد بين الأمرين إما هذا وإما ذاك، وليس جامعا يسلق عليهما معا، ليس الأمر كذلك. فالجامع المفهوم إنما يصح ويتم إذا كان هنا مفهوم واحد يسلق على الأمرين، على الحستين حقيقة. الجامع كذلك ليس بين المنقذي والمتلبس، هذا هو الإشكال في أصل الجامع. وأما الإشكال في إشكال الشهيد السادر قدس سره حيث قال أن هذا الجامع مستلزم لأخذ الزمان في مفهوم المشتق، هذا الإشكال أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن المأخوذ في مفهوم المشتق هو الزمان لا الزمان، كيف المخبوز في مفهوم المشتق هو الزمان ليس زمان؟ إذ المعقول على القول بالتركيب في مفهوم المشتق هو الانقضاء والتلبس، من انقذ عنه المبدأ أخذ فيه الانقذاء ذات مع الانقضاء، انقضاء المبدا. من يتلبس فعلا التلبس، والانقضاء والتلبس ليس من الزمان، هما اخذا في مفهوم المشتق لا الزمان، وهما ليسا من الزمان بل هما زمانيين من الزمان. فما أفاده الشيخ صدر حيث قال يلزم أخذ الزمان في مفهوم المشتق لا يرجع إلى محصل، إذ يلزم من هذا الجامع أخذ الانقضاء في مفهوم المشتق، والانقضاء ليس زمانا، أخذ التلبس في مفهوم المشتق والتلبس ليس زمانا. لا لا لا، كل الزمان شيخنا ظرف التلبس، ظرف الانقضاء، لا ليس نفس الانقضاء زمانا وليس نفس التلبس زمانا، وما أخذ في مفهوم المشتق هو التلبس ذات المتلبس بالمبدا، هو الانقضاء ذات المنقضى عنها المبدا لا الزمان. هذا ملخص الكلام في الإشكال على إشكال الشهيد المرحوم قدس سره. التقريب الثاني للجامع على القول بالأعم، هذا هو الإشكال، وهنا إشكال آخر على هذا القول، أي على قول الشهيد الصدر قدس سره. وهذا الإشكال الثاني على الجامع الذي ذكره الشهيد قدس سره أنه يلزم أن يكون الجامع بين النقيضين، هذا الجامع مستلزم للجمع بين النقيضين. كيف هذا الجامع يستلزم الجمع بين النقيضين؟ لأن الشيخ صدر قال الجامع الذات المتلبس بالمبدأ فعلا المنقضي عنه المبدأ فعلا، بين المنقضي والمتلبس. ما معنى المنقضي؟ معنى منقضي انتفاء الوصف، عدم وجود الوصف، كان الوصف فعلا لا يوجد، هذا معنى المنقضي. ما معنى المتلبس؟ وجود الوصف. وبين عدم الوصف ووجود الوصف تناقض، يستحيل تصور الجامع بينهما، إذ يستحيل تصور الجامع بين المتلاقيين. هذا هو الإشكال الثاني على أصل الجامع الذي ذكره السيد الصدر. الكلام في التقريب الثاني للجامع بين المنقضي والمتلبس على قول الأعم، هذا التقريب الثاني للجامع بينهما أن يقال المنقضي عنه المبدأ ذات تلبى تلبست بالمبدا قبل الجار ونسبة المشتق إليه، والمتلبس بالمبدا ذات تتلبس بالمبدا حالا وفعلا، والجامع بينهما الذات التي لم يتلبس بالمبدا بعد، اي لم يتلبس بالمبدا في المستقبل، لم يتلبس بالمبدا لا قبل الجاري ولا حين الجاري، هذا هو الجامع. ومشتاق هذا الجامع من كان متلبسا بالمبدأ فعلا مشتاق لهذا الجامع، من كان متلبسا بالمبدأ قبل حمل المشتق عليه وقبل الجاري مشتق أيضا مشتاق لهذا الجامع. فلهذا الجامع مصداقين، المنقضي عنه المبدأ المتلبس بالمبدأ، يصدق المشتق عليهما على نحو الحقيقة. هذا ملخص هذا التصوير الثاني للجامع بين المنقضي والمتلبس. الجواب عن هذا التصوير أن هذا الجامع وإن كان سالما عن الإشكال الذي ورد في القسم الأول من الجامع، سالما عن الإشكال الثاني وهو لزوم الجمع بين النقيضين، لا يلزم على هذا الفرض الجمع بين النقيضين، إذ ليس هنا حسة عدمية والوجودية، بل هنا حستان وجوديتان، أي حسة المنقضية الحسة المتلبسة فعلا هما وجوديان، فلا يرد عليه الإشكال إشكال الجمع بين نقيضين، إلا أن هذا الجامع لا يخلو عن الإشكال الأول الذي ذكره الشهيد الصدر، وهو كون المشتق مستلزما للزمان، إذ تلبس الذات قبل الجاري والتلبس الذات حال الجاري، قبل الجاري وحال الجاري هما زمانان. القبل زمان الماضي والحال زمان التكلم، زمان النطق. فيلزم أن يكون للزمان دخلا في مفهوم المشتق، وهذا باطل كما ذكره الشهيد الصقر. فنظرا إلى هذا الإشكال، التقريب الثاني للجامع بين المنقضي والمتلبس، هذا التقريب أيضا يكون باطلا، وهنا تقارب أخر للجامع بين المتلبس والمنقذ عنه المبدأ، ولكن لا يسع الوقت لبيان هذه التقارير. الحمد لله.